اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله. فسألوه قال: فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال ابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلي. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وشاهديه والمحلل والمحلل له. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال الراوي: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وشاهديه والمحلل والمحلل له. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال الراوي: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق. جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في أبواب الأنكحة المنهية عنها. ويمكن هذه الأحكام الفقهية شرحناها قريبا في كتاب منار السبيل في أنواع أو في بدء الكلام عن النكاح والأنكحة اللي منهي عنها، ولكن هو ده الدور عليها في شرح المسند. الأنكحة المنهية عنها كانت أنكحة موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام فلم يقرها بل نهى عنها، ولعل بعضها استمر حكمه في الإسلام فترة وبعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زي نكاح المتعة. نكاح المتعة اللي هو نكاح الزمن الوقت، يعني تزوج الرجل المرأة على وقت معين، بعد ما ينتهي هذا الوقت تبقى تروح لحالها وهو يروح لحاله. النكاح اللي أقر الإسلام أن يكون نكاحا مؤبدا، يبقى من ساعة ما تزوج الإنسان بتزوج بنية أنه هيفضل مع هذه المرأة على طول، ويقول مؤبد على التأبيد، يعني أنه هو في الدنيا وكذلك إذا دخل الجنة كانت هي زوجته في الجنة. لكن قد يعرض عرض أن الإنسان يبدو له بسبب شيء من المرأة أو شيء منه هو أنه يفارق ويطلق، فأباح الله عز وجل التطليق إذا كان بعذر من الأعذار وبسبب من الأسباب. لكن النكاح اللي على صورة المتعة أن يتزوج المرأة ويدفع لها مالا ويتفق أن الزواج ده لمدة أسبوعين بس، وبعد أسبوعين كل واحد يروح لحاله، أو لمدة شهر وبعد شهر كل واحد يروح لحاله، ده كان في الجاهلية موجودا، وفي أول الإسلام أيضا لغاية بعد الهجرة لغاية سنة 7 في غزوة خيبر كان موجودا هذا النكاح. وكان السبب ان هم كانوا في فقر شديد جدا، ويعني امر طول النكاح كان صعبا عليهم ان يتزوجوا، وكان في النساء قلة، فكانوا يحتاجون الى هذا الشيء، فسكت عنهم الاسلام. وبعدين حصل في يوم خيبر انهم يقول لنا ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء. مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء. كانوا يغزون ويمكن يطول وقت الغزو وليس لهم نساء، فرخص له في ذلك انه يتزوج النكاح المؤقت لمدة اسبوع لمدة اسبوعين وبعدين كل واحد يروح لحاله. لكن بعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وجاء في حديث علي انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وعن متعة النكاح في يوم خيبر، وجاء ايضا انه نهى عن ذلك في عام اوطاس. يوم خيبر ده كان سنة 7، غزوة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، وعام أوطاس ده سنة 8. أوطاس اللي هو فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان في سنة 8، وبعدين توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى حنين وإلى أوطاس في شوال من العام نفسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، أكد النهي بعد ذلك عن متعة النساء، اللي الإنسان يتزوج بغرض أنه حيقعد مع زوجته هذه لمدة أسبوع لمدة أسبوعين ويدفع لها مال، وبعد أسبوع أو أسبوعين يفارقها من غير لا تطليق ولا شيء. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وبقى أمر النهي باقي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بعض الناس جهل هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فكان يأخذ به ويفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه ما كناش نعرف، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه، وعمر ما بيشرعش رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانما بيبلغ الحكم اللي عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد يخفى الحكم الشرعي على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم بما هو يعرفه عن جواز الامر، زي ما تكلم بعضهم عن متعة النساء انه جائز. فلما جاءوا في عهد عمر، فعمر بلغه أن رجلا تزوج هذه الطريق، فحصل أن رجلا واسمه عمرو بن حريث قدم الكوفة وهنالك تزوج بهذا الجواد، استمتع بمولاه بامرأة هنالك، ادلها مال وتزوجها فترة كذا يوم ثم تركها. المرأة حملت وجابوها حامل لعمر بن الخطاب. منين هذا الحامل؟ انت مش متزوجة. قالت منين؟ فقالت من عمرو بن حريث. جابوا عمرو بن حريث فاخبر بانه بيفتكروا حلال النبي صلى الله عليه وسلم اباحه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انه لا يؤتى بانسان تزوج هذا الزواج الا رجمه اذا كان محصنا بزواج، والا جلده ان لم يكن محصنا بزواج. فانتشر بقى الحكم. فاللي يقول ان عمر بن الخطاب نهى عنه يقصد انتشار الحكم في عهد عمر، وإلا عمر ما يملكش أنه يأمر أو ينهى بشيء مع عدم وجود دليل شرعي فيه. فالذي نهى عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم عليه في النهي عن نكاح المتع. من أنواع النكاح المحرم قلنا نكاح المتع اللي هو نكاح فترة من الزمن، إنه يتزوج بغرض إنه بعد ما يقعد مع المرأة يومين ثلاثة أسبوع شهر كل واحد يروح لحاله من غير طلاق ولا حال، ويدفع لها مالا على هذا الشيء. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. وإن كان الشيعة حتى الآن يأخذون بهذا الشيء ويبيحون نكاح المتعة، أن يستمتع رجل بالمرأة فيتزوجها من غير لا ولي ولا شهود ولا حاجة، ويدفع لها مالا ويعاشرها ثم يتركها بعد ذلك. هذا محرم، وحكمه الآن أنه زنا. الذي يفعل هذا الشيء أنه يقول أنه أتزوج نكاح المتعة هذا زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولنا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. النكاح الذي في الإسلام الآن هو النكاح ينجح، يتزوج الرجل المرأة من أوليائها ويوافق الولي ويحصل إجاب وقبول، يقول زوجتك ابنتي أو وليتي، ويقول هذا قبلت النكاح، ويشهد الناس على ذلك ويعلن النكاح، ويبقى النكاح بغرض الزواج المؤبد وليس الزواج المؤقت. هذا النكاح اللي في الإسلام الآن. أما نكاح المتعة فكان رخصة بسبب قلة النساء وبسبب شدة العزوبية اللي كانت عليه في وقت من الأوقات، حتى كاد البعض منهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقصي كما في حديث ابن مسعود الأول. نكاح آخر نهى عنه الإسلام وهو نكاح المحلل والمحللة. نكاح المحلل هو المرأة لما يطلقها زوجها ثلاثة يبقى لا تحل له، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير، لغاية ما تتزوج زوجا آخر. مش حتى تنكح زوجا آخر عشان يحلها للأول، لا، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، إن هذا الزوج الجديد يرغب فيها فيتزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض البقاء معها والعشرة الدائمة. ثم بعد ذلك يحصل فرقة بينهما، تقوم الأولاني ينفع إنه يتزوجها من جديد. أما إنه يجيب إنسان تعالى تجوز هذه المرأة يوم أو يومين وبعد كده طلقها علشان تحلها الزوجها الأولاني، ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس، تيس اللي هو الخروف بتاع الغنم، فهنا سماه التيس المستعار، زي ما كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام الواحد منهم يكون عنده إبل أو عنده بقر أو عنده غنم، واللي عنده إناث يوم يستعير من جاره اديني التيس الذي عندك، الفحل الذي عندك علشان الإناث الموجودة عنده فيحبلها، فهنا يستعير منه تيسا ويرجعه له بعد ذلك. فعملية الاستعارة كأن هذا الإنسان يقلد الحيوانات في هذا الشيء، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم هذا النكاح، فلا يحل مثل هذا النكاح ولا يحلها لزوجها الأول. إذا تزوج الرجل بهذه الصورة فلا يحل له أنه يتزوج، بشرط أن إذا تزوجتها طلقتها. نكاح بقصد الطلاق هذه نكاح المحلل والمحلل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول علي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا آكل الربا، وقال صاحب الربا وآكله وشاهدي. وهنا كأنه صاحب المرابي الإنسان اللي يتعامل بالربا واللي بياخد الربا، الاثنين اللي بيدي واللي بياخد، الآكل اللي واخد، صاحب الربا اللي بيعطي، وشاهديه اللي بيشهدوا على الربا. قال: والمحلل والمحلل له. المحلل الزوج الجديد، والمحلل له الزوج القديم اللي طالب هذا عشان يحل له زوجته. كلهم العنون، معنى ان هذا آتي كبيرة من الكبائر، والذي يصنع ذلك يستحق التعزير ويستحق أن يقام عليه ما أمر الله عز وجل به. من الأحاديث أيضا حديث عثمان رضي الله عنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. المحرم هذا من النكاح المحرم، أن إنسان يكون محرم بعمرة أو بحج وأثناء إحرامه يقوم يتزوج امرأة في الإحرام يعقد نكاح على امرأة، أو أنه يكون وليا للمرأة في التزويج في أثناء ما هو محرم بالعمرة أو بالحج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يصح هذا الزواج، لابد يكون الإنسان المتزوج غير مشغول بمناسك الحج، ما هوش في الإحرام بالحج، فإذا تحلل من أعمال الحج والعمرة جاز له أنه يخطب وجاز له أنه يتزوج. وفرق بين ابتداء النكاح واستدامة النكاح، أن واحد متزوج أصلا راح يحج ولا شيء، لكن واحد مش متجوز وهو أثناء مناسك الحج أم عجبته واحدة خطبها من أبوها أم زوجها له، في هذه الحالة وهو محرم النكاح باطل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الحديث قال: المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يكون وليا يعني في النكاح. ففي الحديث قال: المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يكون وليا يعني في النكاح، ولا يخطب، فنهى أيضا عن الخطبة. نكاح آخر وهو نكاح الشغار، من الأنكحة المنهي عنها. يقولنا هنا ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. إيه نكاح الشغار؟ معنى شغار من شغرة، شغر بمعنى فراغ وفاضي خالي. فيقولنا هنا نهى عن نكاح الشغار، كأنه يفسر ابن عمر بنكاح بغير صداق بس بصورة معينة. نكاح بغير صداق نكاح صحيح، إذا إنسان تزوج بغير صداق، لكن الشغار هيكون نكاح بدل هيقوم واحد يتزوج بنت الثاني والثاني يتزوج بنته، يتزوجني بنتك وأنا أتزوج أو أنت تزوج بنتي وما فيش مهر في النص، أو في مهر بس هيتجامله في المهر، فكأنه جعل إنه بيتزوج بنت الثاني وصدمة بيجوزه بنته، هو المستفيد والتاني مستفيد والبنتين مظلومين، لا دي لها مهر ولا دي لها مهر، أو لها مهر بس على سبيل المداملة مع الآخر. وده دي مشاكل كثيرة جدا، إن يحصل نكاح البدل، إن واحد يقول له أتجوز أختك وتجوز أختي، فالبنت التاني وصدمة بيجوزه بنته، هو المستفيد والتاني مستفيد والبنتين مظلومين، الذي لها مهر والذي لها مهر، أو لها مهر بس على سبيل المداملة مع الآخر. وده ليه مشاكل كثيرة جدا إن يحصل نكاح البدل ده، إن واحد يقول له أتجوز أختك وتجوز أختي، يحصل هذا الشيء في يوم من الأيام، ده ضرب دي روح التاني ضرب التاني، ده طلق دي روح التاني مطلق التاني، ده شتم دي على طول كده. وإذا كان هو مش عايز يعمل بس العيلة تبقى وراه، شوف عمل إيه في أختك، اعمل في أخته اللي عمل في أختك، تحصل مشاكل في هذا الشيء. فابتداء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش نكاح الشغار اللي هو نكاح البدل اللي يكون على هذه الصورة، لأنه بيبقى خالي من المهر، أو ولو فيه مهر بس بيكون في شيء من المجاملة، لأن المستفيد الولي هنا والولي الآخر. فدعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار، فسره ابن عمر بأنه يقول زودني ابنتك وأزودك ابنتي، أو زودني أختك وأزودك أختي. لكن لو حصل أن إنسان تزوج من أخت إنسان وبعد سنين الآخر تزوج من أخته، فهنا بقى مش بدل، مش جوزني قصاد ما جوزت، لا، ولكن حصل الآن إن هذا أراد يتزوج هذه الأولى، خدت مهرها وتم النكاح على خير وما فيش أمر شرط فيه ولا أمر بدل فيه، وبعدين حصل في يوم آخر من الأيام إن هذا تزوج أخت الأول، هي نفس الصورة، ولكن في المرة الأولى كان فيها شيء من المجاملة، جوزني قصاد ما جوزت، طب هندفع مهر كام؟ أي حاجة ندفعه، يبقى هنا اتظلمت البنتين فيها. في أول النكاح دايما بتحصل مشاكل في أول نكاح، الرجل المرأة بالنسبة له غريبة، المرأة الزواج بالنسبة لها غريب، فعلى ذلك يبقى الاثنين متلخبطين، فيقوم الإنسان قد يحدث منه شيء للمرأة، نوع من الزعل، نوع من التشديد، نوع من الإفراط أو التفريط قد يحدث. لما يكون ده متجوز جديد والتاني متجوز أخته جديد نكاح البدل، يقوم المشاكل اللي هتحصل في البيت ده هتحصل في البيت ده، أخرتها هيتطلقوا الاثنين. لكن لما يتزوج إنسان ويدفع مهره ويعيش فترة مع هذه المرأة ثم يبدو للآخر أن يتزوج أخته أو ابنته، بيبقى الآن خلاص اتعرف طبيعة هذا الإنسان إيه، طريقته في العشرة إيه مع المرأة، يوم التاني داخل على بصيرة وعلى نور في أمر هذا الزواج. فلذلك لا ينهى عنه إذا كان على هذه الصورة الثانية، إن واحد تزوج أخت الآخر وبعد فترة تزوج الآخر أخته، كل واحدة لها مهرها وما فيش أمر إن دي أصدي، فعلى ذلك لا مانع. لكن يكون مع بعض الاثنين، جوزني أختك قصاد ما جوزك أختي، جوزني بنتك قصاد ما جوزك بنتي، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتولد من ورائه المشاكل، أيضا لما فيه من هضم حقوق الزوجتين، دي يكون مهرها مال أخذته زائد إن أخوها متجوز أخت ده، فلو حصل طلاق مش هتطلع إلا بمهرها بس، ده لو طلته إنها تأخذ المهر لما يحدث من مشاكل في داره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النكاح، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساط أيام التشريق، فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حق، لا يطئن فراشكم أحد غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حميد راوي الحديث: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر. قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى يصبح. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أبواب حقوق الزوجين وإحسان العشرة. الزوج والزوجة لكل منهما حق على الآخر، والشريعة حددت هذه الحقوق في الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن يقولنا ربنا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمرأة كما أن لها حقوق فإن عليها واجبات، وكذلك الرجل له حقوق وعليه واجبات، فللمرأة مثل الذي عليها بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فدرجة الرجل القوامة على المرأة، وأنه هو الذي ينفق، وأنه هو الذي يأمر وينهى، والمرأة عليها أن تطيع، كل ذلك بالمعروف بغير تعنت واحد من الاثنين. فمن الحديث حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام التشريق، يعني في حجة الوداع، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع كانت سنة 10، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع من سنة 11، يعني بعد حجة الوداع بأربعة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا بيذكر في هذا الحديث اللي كان في خطبة في أوسط أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي ثاني وثالث ورابع أيام العيد الكبير، فأوسط أيام التشريق هيبقى اللي هو يوم النفر الأول، يوم النفر الأول يبقى ثالث أيام العيد. خطب فذكر في خطبته صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، والمرأة عانية بمعنى أسيرة في بيت زوجها، وليس الأسر أسرا حقيقية، ولكن المعنى أنها كالأسير في بيت الزوج. فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. فالمرأة لا تملك أنها تعصي زوجها في طاعة الله سبحانه، لا تملك أنها تعصي زوجها فيما أمرها الله عز وجل أن تطيعه فيه، لا تملك أن تخرج إلا بإذن الرجل، لا تملك أن تتصرف في مال الزوج إلا بإذنه. يبقى المرأة كأنها أسيرة في بيت زوجها، هذا بالمعروف. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهن عليكم ولكم عليهن حقان، يعني المرأة حق وللرجل حق. قال: لا يطيعن فراشكم أحدا غيركم. يبقى هنا المرأة لا توطئ، ومعنى توطئ ان تماهد الفراش لحد غير زوجها، كأن الفراش بتاع الزوج حق الرجل. قد يأذن الإنسان ان السرير اللي هو بينام عليه ما فيش مانع ان الضيوف يناموا عليه، قد يأذن بإذنه، أما بغير إذن الزوج لا. إذا جاء ضيوف حتى لو سرير الزوج فاضي ما تنيمش حد على سرير الزوج، طالما إنه لم يأذن مثل هذا الشيء. لأن في خصوصيات في البيت، المرأة إذا احترمت خصوصيات الزوج يحبها زوجها، ويقوم يكرم المرأة زي ما هي تكرم الزوج. ممكن قوي إن الرجل يقوم يتضايق، يقرف إن حد ينام على السرير بتاعه، يتضايق إن ريحة عرق إنسان، يبقى على ذلك ما يجيش أخوها، ما يجيش أبوها، تروح منيمها في سرير زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها إنه لا تأدبي مع الزوج، إذا كان هو يكره هذا الشيء ما تعمليش هذا الشيء، وإن يبقى الفراش بتاعه له هو، ما حدش يستغل هذا المكان غير الزوج. يقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم: لا يطيعن فراشكم أحدا غيركم. إذا كان هذا في الرحم وفي القريب يبقى في الغريب من باب أولى وأولى. فعلى ذلك هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون. إذا كان الزوج يكره إنسانا فلا تأذن المرأة لهذا الإنسان أن يدخل في بيت الزوج حتى تستأذن الزوج. لعل الزوج يكره منها بعض قرايبها، أخاها، حد من قرايبها اللي يتضايق الزوج بوجود هذا الإنسان فيه. يبقى قبل ما تأذن له تستأذن الزوج إن أخي جاء، إن نأذن له ولا لا نأذن، ويستحب للزوج إنه يأذن له في دخول البيت إلا إن كان يخشى أن رأيه مفسدة راجحة، يعلم انه بيدخل يسرق البيت، يعلم انه بيدخل يفسد في البيت، اذا كان يعلم يقين شيئا من ذلك فيمنع، من حقه انه يمنع لوجود هذه المفسدة. اما انه يمنع للمنع والتعنت فقط، لا، هنا بقى ياخد باله ان الرحم شدنا من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فاذا كان الانسان يتعنت بحقه وان لا ابوك ما يدخلش امك ما يدخلش، مش من حقه، مش من حق الزوج، قد يملك ان يقول لها ما تروحيش، اما ان هم ما يجوش يبقى لا هي تروح ولا هم ييجوا، يبقى ده قطع رحم، يستنى بقى الخراب من الله عز وجل عليه. يبقى هنا الرحم شدنا من الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، انه اشتق للرحم اسما من اسمه سبحانه وتبارك وتعالى، هو الرحمن وهو الرحيم، وسماها صلة الرحم، صلة الأرحام. فاللي بيقطعها كأنه بيقطع نصيبه من الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا ينتظر من قطيعة الرحم إلا الخراب عليه وعلى بيته لأنه قطع هذه. قال ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، هل هنا الأمر في يأذن في البيوت للأرحام فقط ولا لغير الأرحام؟ قد يكون الإنسان له في بيته مكان خاص معد للضيوف، يكون عنده شقتين مثلا، شقة فيها أهله وشقة أخرى لأضيافه، وتعلم من حاله أنه إذا جاء فلان من الأضياف قرايب هذا الإنسان فإذاني له أن يدخل في هذا المكان، المرأة في شقتها وهذا في شقة أخرى يأتي فيها، قد تعلم من حاله أنه لا ما فيش حد يدخل ولا هنا ولا هنا إلا بإذن، يبقى لابد من إذن الزوج في هذا الشيء. يقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إن خفتم نشوز، وأصل نشوز من نشز، النشز من الأرض يعني المرتفع من الأرض، الجبل، التل، الرابية من الأرض، الأكمة، دي نشوز من الأرض، مكان مرتفع. فإن خفتم نشوز المرأة بمعنى استكبار المرأة، متكبرة على زوجها، تتعالى أن تطيع الزوج، اسمعش كلام الزوج، فإذا خشي الإنسان من المرأة هتتعنف وتتطاول وتتكبر على الزوج، يقوم يعظها يقول لها إن ربنا أمرك بالطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، عظوهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واهجروهن في المضاجع. إذا كان إنه مش نافع معها موعظة يبقى اهجرها في المضجع، يعني في حجرة النوم، أنت نام في مكان وهي في مكان. ما نفعش هذا الشيء، قال واضربوهن ضربا غير مبرح. فحميد راوي الحديث قال قلت للحسن شيخه راوي الحديث ما المبرح، يعني ايه ضرب غير مبرح؟ فقال يفسر ذلك، قال مؤثر، مؤثر يعني الضرب المؤثر اللي يعمل علامة، لا ما تضربش ضربة حيث ان تعور المرأة، تكسر يدها او رجلها او عظمها، او ان يسيب الضربة علامة، انسان يضرب زوجته يروح لطشها ألم على وشها، تبقى اصابعه معلمة على وشها، حرام، ما يدوس له انه يضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لا لقريب ولا لغريب، لا لمسلم ولا لكافر، لا يجوز ضرب الوجه ولا للكافر، الوجه شرفه الله سبحانه تبارك وتعالى وكرمه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. فهنا يضرب إذا ضرب المرأة ضربا غير مؤثر، وكأن المقصد من الضرب الإيلام المعنوي أكثر من الإيلام الحسي. الإيلام ما هيش دابة ولا هي حيوان، ولكن الضرب لما هيبتدي يضربها بالعصاية ويضربها ضرب يفترس المرأة فيه، خلاص مرة في مرة اتعودت على هذا الشيء ما يهمهاش. لكن الشريعة كأنه بتعلم الإنسان لا، الضرب هو التأثير المعنوي فيه أكثر، إنه الضرب يعني كأنه ضربها بشيء ما الشيء ما بيأثرش فيها، ولكن هيأثر فيها المعنى، إنه خلاها زيها زي الدابة اللي بتضرب، زي العبد اللي ما يأثرش فيه إلا الضرب. فده المقصد منه، زي الضرب غير مؤثر، ضرب غير مبرح، يعني لا يؤلم إيلاما جسديا شديدا، ولا إن يكون الضرب يترك علامة على جسدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حق المرأة: لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لها نفقة ينفق عليها، مش انه اديها مال في يدها، لا، ولكن لها تأكل وتشرب، الحق الشرعي اللي فيها. فرض الزوج: لا، ما اديهاش مال، انا بأكلها وشربها وكفيها واديها الحقوق. هل يلزم انه يعطيها مالا في يدها؟ لا، ما يلزمش انه يعطيها مالا في يدها. هل ان المرأة تسرق من وراه مال تاخد في ايدها عشان هو بيديهاش مصروف؟ لا يحل لها ذلك، انما لها رزقها الاكل الشرب بالمعروف. امرأة أبي سفيان هند شكت أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها مالا وإنها عايزة تأكل هي وعيالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبعدين جاء أبو سفيان وسمع الحكاية أن زوجته تقول هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنه خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فأبو سفيان رخص لها أن التمر خذي منه ما يكفيك، أما تاخذي أكثر من ذلك لا، مالكيش أن تاخذي أكثر من هذا الشيء. فكل إنسان له يعتز بماله، وقد يسمح للمرأة أن خذي ماله واشتري، وقد يقول: لا، ما تشتريش، أنا هشتري لك. طالما أن الزوج بيكفي المرأة الطعام، الشراب، السكن، الكسوة، يبقى خلاص لا تطلب منه فوق ذلك إلا أن يرضى هو بأكثر من ذلك. ومن مكارم الأخلاق أن الرجل يعطي المرأة، يعطيها مالا في يدها لعلها تحب أن تتصدق على رحم أو على غيره، فلكن هل يجب عليه؟ لا، ما يجبش عليه. الواجب عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دي مهمة جدا، لأن كثير من النساء تفتكر أنه الراجل بيأكلني ويشربني كده بس ما يديش مصروف في إيدي، طب هاخد من وراه، ده حقي. ولا مش حقك، بسرقة اللي تاخديها من ورا زوجك، لا يحل لك هذا الشيء. تلاقي المرأة تحوش من ورا زوجها وتدي لقرايبها وتحوش وتدخل جمعيات من وراه وتقول علشان الزمن، عشان مش عارف إيه، هذا كله مال لا يحل للمرأة هذا الشيء، بل مالها هي اللي في يدها من ميراث ولا من غيره، ما يجوز لها تتصرف فيه حتى تستأذن زوجها، ولا يجوز له أن يمنعها. هنا شوف الأمر إيه، المرأة معها مال ميراث بتاعها معها في بيت زوجها، لعلها تحب تتصرف في هذا المال، تتصدق، تفعل لها أن تفعل هذا الشيء، ولكن تخبر زوجها حيث الرجل ما يشكش في يوم من الأيام صرفت هذا المال فين، دلها مال ودته فين، يمكن الشيطان يلقي في قلبه أن ديتها الواحد صاحبها، أن ديته اللي كذا، يقوم يتشكك الإنسان في المرأة. لذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفق من مالها إلا بإذنه. بإذن معناه انها بقى محجور عليها ويجي الرجل يتعنت، لا ما تديش، لا ملوش عليها اكثر من الاذن فقط، انه يبقى عارف تقوم تقول للزوج: انا هتصدق بجزء من مالي في كذا. وليس من حقي ان يمنع. ليه ليس من حقي ان يمنع؟ انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب في الناس وامرهم بالصدقه، وتوجه الى النساء، كان في مصلى العيد وامرهن بالصدقه. فالنساء الموجودات بقت المرأة تخلع الحلى من ودانها وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا تخلع الغويشة من ابنها وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، مفيش ولا واحد قال: طب استنى هروح استأذن جوجي وادي اقول لك هذا الشيء. فهنا معناه انه هذا مال المرأة من حقها ان تنفقه، ولكن استئذانها للزوج علشان تزيل ما في قلبه من انه يمكن يشك، يمكن يفتكر انه اخذت المال من غير حق او اعطته في غير حق. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تتصرفيش ولا في مالك انت لغاية ما تستأذن الزوج، وليس معنى ذلك ان الزوج يقوم يمنع لا ما تنفقيش، هات المال ده انا اخذه، ليس من حق المال. قال في الحديث: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وانما اخذتمهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتم النساء بأمانة الله، الأمانة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي وضع لنا فيه الشرع كيف يتعامل الرجل مع أهله، فأخذتم المرأة بأمانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا كلمة الله يعني بقوله سبحانه فإمساكم معروف أو تصلوهم بإحسان، أو بكلمة الله يعني بكلمة التوحيد لكونك مسلمة فتزوجت المسلمة، هي أخذتك لكونك مسلمة موحدة تعرف الحق الذي لك والواجب الذي عليك. من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. لا تصوم المرأة تطوعا وإلا الفريضة، لا فريضة يلزمها تصوم الفريضة، سواء كانت الفريضة صوم رمضان أو قضاء رمضان أو نذر على المرأة أو إن عليها صيام كفارة، هذه الفريضة مش محتاجة إذن الزوج فيها، بل تصوم إن هنا طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. النافلة بقى حتصوم المرأة 2 وخميس، حتصوم يوم 13 و14 و15، حتصوم أيام الستة من شوال، أي صوم نافلة فالمرأة لابد وأن تستأذن زوجها، إلا أن تعلم من حالي أنه يحب منها ذلك بيصوموا مع بعض 2 وخميس، مش هتيجي كل 2 وكل 5 تأذنه ما يعرف أنه يحب هذا الشيء، لكن لعل الرجل يحب أن يأتي أهله بالنهار لعله، فيقوم يجي تقول له أنا صايمة، يقوم يتضايق ويسكت، هنا لا، يبقى هنا كأنها تسخط الزوجة بذلك. فالشريعة تحافظ على العشرة الزوجية والأسرة والبيت أكثر من المحافظة على العبادة الفردية اللي هتنفع عبادة غير متعبدية، الصوم للمرأة فقط، ولكن المحافظة على الأسرة محافظة على كيان الأسرة المسلمة اللي هي أساس المجتمع المسلم. تصلح الأسرة ينصلح حال المجتمع. لذلك إذا صامت المرأة نفعها لنفسها، إلا لعلها تفطر وترضي زوجها، يقوم الزوج يغض بصره يحفظ فرجه يتعامل مع الناس بأسلوب حسن إنه في بيته مستريح. يبقى المرأة إذا أراحت زوجها الزوج في المجتمع أراح غيره، فالمرأة أساس في العشرة وفي الرحمة وفي الألفة. فلذلك قال لها الشارع الحكيم ما تصوميش نافلة إلا بإذن الزوج. يقول لنا هنا في باقي الحديث ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني وهو موجود أو هو حاضر أو هو حي عايش، يبقى الزوج هو موجود جاء إنسان هنا اتفضل ادخل، لا مش تفضل ادخل، تخبر الزوج الأول في فلان على الباب، هنا يقوم الزوج يقول أيوه ادخلي. هنا شوف المراعاة أقل الأشياء اللي ممكن تغضب الزوج، والمرأة إذا فعلت هذا الشيء دايما المرأة تطيع الزوج لا تعصي الزوج حشيلها على دماغه، يبقى هنا حينصلح حال الأسرة وينصلح حال المجتمع. يقول لنا في باقي هذا الحديث وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. ما أنفقت من كسبه من غير أمره، إيه بقى من غير أمره هنا؟ هنا لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، يبقى لابد من إذن الزوج. هنا في الحديث من غير أمره، من غير أمره بس في إذن مسبق، يبقى هنا كأن الزوج يقول لها والله الطعام اللي فض عندك اتصدقي بيه، إذا كان في حاجة بدل ما تخسر لا قبل ما تخسر اتصدقي بيها، علمت إذنا عاما من الزوج يبقى على ذلك، هي عرفت هيفيد من الطعام كذا راحت متصدقة على الجيران أعطت له، الزوج عرف أو ما عرفش ما هو آذن قبل ذلك. لكن تحط ايدها في جيب زوجها تاخد مال وتتصدق بيه ما يدوس لها هذا الشيء، يبقى كأنه في حدود ما اذن الزوج به حتى ولو لم يأمر لانها علمت اذنه مسبقا. لكن اذا كان شيء تعلم من حال الزوج انه لا ما يرضاش بهذا الشيء، تفتح الخزنة بتاعته تاخد فلوس وتصدق بها، تفتح محفظته تاخد فلوس وتصدق بها، وهو من غير اذنه ومن غير امره ما يدوس المرأة ذلك، يبقى هنا في حدود فقط ما هي متحكمة فيه في البيت، البيت فيه طعام فيه شراب فيه كذا، وعلمت من إذن الزوج السابق أن يسامح لها اللي فيه من الطعام اتصدق به، إذا جاء إنسان غلبان اديله عيش اديله طبيخ اديله كذا، فجاء في يوم من الأيام إنسان الزوج ما أذنش لها ما ألش لها في هذا اليوم، لكن عنه عرف من خالي أنه يحب ذلك، وأن تتصدق الزوج له أجر وهي له لها أجر في هذا الشيء. يبقى على ذلك المقصد من الحديث أن الزوج أذن إذنا عاما وعلمت المرأة أن ذلك لا يغضب الزوج فلها أن تتصدق سواء لها النهاردة ولا ما قالهاش، لكن علمت من حال الزوج ما تطلعيش حاجة من البيت إلا ما أنا أقول لك، يبقى لا يجوز لها لا على صديق ولا على غريب أن تتصدق إلا بأمر الزوج. والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.